قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تعد معانا يا الله واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا لو جاي تاني، انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. الحقيقة محتاجين إن احنا كل يوم نحلم ونجدد الأمل ونقول بكرة يا ترى هنروح أنهي كوكب وهنعيش مع أنهي خلق وهنتعلم إيه وهنصحب مين ونشوف مين. محتاج ان نحلم الحلم الجميل دوت. يلا بسرعة عشان الوقت بيجري، تعالوا نركب سفينة الفضاء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تعالوا نطلع ونسبح في سماء الطاعة، الكون كله الله أكبر بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. بدأنا ندخل منطقة الكواكب وهنقي النهاردة كوكب جميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، محتاجينه في الشهر الكريم دوت عشان نسبق بعض وعلشان نتسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. عشان كده النهاردة اخترنا ان احنا ننزل ونهبط ان شاء الله بسلام في كوكب السابقين. تعالوا ندخل الكوكب وننزل بسم الله وعلى بركة الله. تعالوا ننزل ونقرب ونشوف ونتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت. تعالوا نشوف القصور اللي موجودة، وكان أول قصر قبله قصر صحابي جليل، يمكن ناس كتيرة ما تعرفوش، لكن يعني عايزين نعرف النهاردة ونقابله إن شاء الله يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه يحكي لنا قصته. النهاردة هنشوف أول قصر كان قصر ربيعة ابن مالك. إيه قصة ربيعة ابن مالك؟ النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم عمره ما ساب حد يعمل معاه أي حاجة إلا ولازم يرد له الجميل ده، هو اللي قال كده. قال كما عند الترمذي بسند صحيح، قال ما من أحد كان له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. الحديث واضح بيقول كل إنسان عمل معنا معروف كافئناه وأكرمناه، إلا بس أبو بكر لأن ما نعرفش نكافئه، فالله عز وجل هو الذي يتولى مكافأة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم القيامة. أخويا وحبيبي تعالوا نشوف قصة ربيعة بن مالك. ربيعة بن مالك كان متخصص في حاجة معينة. انت عارف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كل واحد ليه وظيفة وحاجة معينة. فربيعة بن مالك اختار لنفسه، قعد يفكر ايه اللي ممكن اعمله واخدم بيه ديني، فقال بس انا اجهز مية الوضوء. انت عارفين ما كانش فيه طبعا لا حنفيات ولا خلاطات ولا الكلام ده كله ولا خزانات، كانوا بيجيبوا المية من الآبار ومن اماكن بعيدة وكده. فربيعة بن مالك قال بس أنا بقى أجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات وأخد أجر بقى إيه؟ أجر وضوء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي حب يكافئه، ففي يوم من الأيام بوحي من الله إلى رسول الله إن جبريل إيه قال للنبي عليه السلام، قل له سلني شأن ربيع، واللي هيطلبه أبواب السماء مفتحة ودعوته مجابة الآن، اللي هو هيطلبه إن شاء الله مجاب. ربيع بن مالك ده كان وضعه إيه يا جماعة؟ كان عنده تعالوا خد مني بقى السي في بتاع سيدنا ربيعة. كان عنده 17 سنة وكان من أهل الصفة، فقير جدا جدا، مش لاقي يتجوز، كان محتاج شقة، يعني إيه محتاج شقة ومحتاج عروسة ومحتاج يتجوز ويعف في نفسه. فلما النبي فاجئه بالسؤال، وخد بالك السؤال مفاجأة، وكان ممكن واحد غير ربيعة يقول له إيه، طب يا رسول الله والله سؤال جميل قوي، سألني شيئا ربيعة، طب ممكن تسيبنا نفكر لحد بكرة؟ لم يتردد ولم يتلعثم لحظة واحدة والله. النبي بيقول له سلني شيئا يا ربيع، في لحظتها وبكل قوة وانطلاق قال مش أسألك الجنة، لا أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله أكبر، إيه ده ايه الحب ده كله؟ ده بيفكرني بحديث تاني، بس انا هرجع برضو ربيعه تاني، في حديث رواه الطبراني في الاوسط والصغير باسناد حسن، ان رجلا ولم يسميه حديث المحب جاء الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله اني لاحبك، والله لانت احب الي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين، واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك، هو بس مشكلتي أن أنا خايف ما أشوفكش يا رسول الله. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فربيع بن مالك النبي بيسأله بيقول له سألني شيئا ربيع، قال أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الدرس الثاني الحلو، إن النبي كان ممكن يقول له عفارم عليك والله العظيم ده أنت جدع حلو، أو أدي الأمنيات ولا بلاش، أدي الهمة ولا بلاش، وخلاص بقى ما تشغلش بقى وخلاص، ويعني إيه الحمد لله أنت ضمنتها. قال له إيه؟ لا ما قالوش كده، قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله الله ما شاء الله، ربنا قال كده واسجد واقترب، كل لما تنزل تحت هتطلع فوق، واسمع الكلمة واحفظها، كل لما هتنزل تحت هتطلع فوق. ربيع بن مالك هيكون في صحبة النبي في الجنة لأنه دعا والنبي أمن. سألني شيئا ربيع أسألك مرافقتك في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. تعالوا نشوف قصر مين تاني اللي هيكون في كوكب السابقين. تخيل مين حضرتك؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود صحابي جليل من أجل وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود هو أول من جهر بالقرآن لكفار مكة، فضلوا يضربوا ضرب مبرح سبحان الله، ورغم ذلك قال غيظا لهم والله لو عادوا لعدت مرة أخرى. سبحان الله، عبد الله بن مسعود اللي في يوم من الأيام حب أنه يقطع سعود من الأراك للسواك، يعني يجيب سواك للنبي عليه الصلاة من فوق الشجرة، وكان عبد الله بن مسعود صاحب سقان رفيع وجسد نحيف، فلما طلع فوق الشجرة جت الريح فهزت الغصن فانكفأت سقان عبد الله بن مسعود وانكشفت، فضحك الصحابة فتعجب النبي وغضب وقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه، قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله أكبر، رجليه اللي تقلها إيمانه بالله سبحانه وتعالى. عبد الله بن مسعود اللي ورد في الحديث اللي رواه أحمد والنسائي بسند صحيح إن حبيبك ما تصلى عليه بقى صلى الله عليه وسلم كان معدي هو وأبو بكر وعمر من قدام دار عبد الله بن مسعود، فسمع عبد الله بن مسعود وهو في الثلث الأخير من الليل وهو بيصلي بسورة النساء، وظل يقرأ ويبكي ويرتل إلى أن انتهى من الركعتين. فلما انتهى من صلاته جلس يدعو والنبي يقف خلف الباب، خد بالك، فقال النبي سل تعطى. خد بالك ابن مسعود مش سمع النبي وما يعرفش ان النبي قاعد بره هو وابو بكر وعمر، فالنبي بيقول سل تعطى، الكلام ده مش من عند النبي، الكلام ده يا جماعه بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل تعطى، اي دعاء ستدعو به الان مجاب الان يا ابن مسعود. فاذا بابن مسعود يطلب طلبات عجيبه جدا، قال واحفظ معايا الكلمات دي ويا ريت تكتبها، قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد، فقال النبي آمين. الله أكبر، يعني الواحد كان بيتمنى يقول يا رب كنت أنا اللي أدعو الدعوة دي أو أنتوا اللي تدعوا الدعوة دي والنبي أمن لنا على الدعاء الجميل ده. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد في الجنة، وبعدين فوق ده كله بقى ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعالي جنان الخلد، فقال النبي آمين. عمر بن الخطاب خد بقى الموقف ده قال بس اليوم أبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي وأسبق أبا بكر في خصلة خير، يعني هو على طول اللي سابقني في كل حاجة النهاردة أسبقه بقى. قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح ذهبت لأبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي فوجدت أبا بكر خارجا من عند ابن مسعود فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. الله أكبر، عشان كده ابن مسعود كان لي قصر في كوكب السابقين ما شاء الله. تعالوا نشوف مين تاني كان لي قصر في كوكب السابقين، صحابي برضو كتير من المسلمين ما يعرفوش، لكن هو صحابي جليل. تعالوا نعرف مين هو الصحابي ده اللي ليه قصر في كوكب السابقين. صحابي اسمه أبو الدحداح. سمعت الاسم ده قبل كده؟ أبو الدحداح قصته في غاية الغرابة. كان في طفل يتيم في عهد النبي عليه السلام، كان ليه بستان، وكان بستانه بجوار بستان واحد من الأنصار. فحب الطفل اليتيم عشان يضمن ان بستانه يعني ما حدش يعتدي عليه، حب يعمل سور للبستان بتاعه من كل الجهات. فجي يعمل سور، فإذا بنخلة من نخل الأنصاري يعني هتقف قدام الجدار. فطلب من الأنصاري وقال له يعني أسألك بالله أعطني النخلة وأنا بحيث أعمل السور حواليها. قال لا. قال إذن بعني النخلة، مش عايز تداني بيعها لي. قال لا. قال أعطني النخلة وسأدعو لك. قال له لا. فذهب اليتيم يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الصحابي ما كانش يقصد أبدا أنه هو يعصي أمر النبي، لكن هو كانت المشكلة عنده أنه هو زعل أن هذا اليتيم ذهب وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي مع اليتيم وقال لهذا الصحابي الجليل أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال إذن بيعه النخلة. قال لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. فقال لا يا رسول الله. من الوقت بقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام أبو الدحداح بطلنا. أبو الدحداح واقف فسمع نخلة في الجنة بنخلة أديها لليتيم، والله يعني رابح البيع أبا يحيى. فراح قايل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فذهب أبو الدحداح إلى هذا الأنصاري الجليل وقال له يا رجل هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال طبعا، ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ بستان أبو الدحداح يا جماعة كان أجمل بستان من بساتين المدينة، كان قدام مسجد النبي، كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وصور، يعني كفاية إنتاجية من أعظم ما يمكن. وكان التمر بتاع أبي الدحداح كان أجمل تمر موجود في المدينة. قال له طبعا، ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال هو لك بكل ما فيه من بئر وبيت ونخل وصور على أن تعطيني هذه النخلة. قال هي لك. فعاد أبو الدحداح مرة أخرى، هو مش يعني مش بيتأكد من النبي، هو عارف إن كلام النبي صدق لكن هو نفسه يسمع البشرة تاني. قال يا رسول الله ألا إني اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل يا أبا الدحداح. قال أبشر يا رسول الله فلقد اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم وجعلتها لله جل وعلا. فتبسم النبي ومسح على لحيته ويقول كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة. وظل النبي يكررها. المشهد الثاني، أبو الدحداح واخد الأنصار عشان يسلموا البستان، فلما وصلوا للبستان لسه جاي يفتح الباب، فافتكر إنه هو خلاص باع البستان ومش بالحق أن يدخله، فلسه هيسلموا البستان وإذا به يسمع صوت زوجته وأولاده في البستان، فنادى من وراء السور يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله جل وعلا. طبعا لو واحدة يعني فهم إزاي كانت هتقول له يا فرحتي بك يا حبيبي، أخذ بالك. إنما سبحان الله امرأة قلبها مليان إيمان وبذل وعطاء، قالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل. الله أكبر. وهي خارجة هي وأولادها، ومشهد مؤثر وركز معايا، وهي خارجة من البستان ابنها طفل صغير خد تمراية من الأرض حطها في بقه، فراحت مطلعاها من بقه ورمياها في الأرض وقالت له سامحني يا بنية فقد بعناه لله. الله أكبر. أخويا وحبيبي مشهد جليل وعظيم ومؤثر جدا. عشان كده أبو الدحداح كان ليه قصر في كوكب السابقين. مين تاني كان ليه قصر في كوكب السابقين؟ واحد اسمه سعد ابن خيثمة ابن الحارث. طيب يا شيخ محمود قصته الله يبارك فيك، قول لنا كده حببنا كده في ان احنا نتسابق الى فعل الخير بقى كده، سباق في العبادة، سباق في البذل والعطاء، سباق في الانفاق، سباق في الدعوة الى الله، سباق في صلة الارحام، عايزين نتسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سعد بن خيثمة بن الحارث لما ندب النبي الصحابة للخروج في يوم بدر، قام خيثمة بن الحارث ودعا ابنه سعد وقال له يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله. شوف ابنه رد عليه قال له يا جماعة. فقال له سعد والله يا أبتاه والله لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، لو كانت الدنيا بكل ما فيها كنت ديتالك عن طيب خاطر، ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم. ودخل سعد ابن خيثمة ابن الحارث يجاهد في غزوة بدر فقتل شهيدا، فلما جاء الصحابة يهنئون خيثمة ابن الحارث باستشهاد ولده سعد بكى وقال: أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا الله، أدي القلوب المؤمنة، أدي الناس اللي بتتسابق إلى كل طاعة لتقربهم من ربنا سبحانه وتعالى. بل تعجب حاجة في غاية العجب، إن القصر اللي كان بعدهم على طول لواحد عنده حوالي 12-13 سنة، وهو عمير بن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص. طبعا حضراتكم عارفين إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يبدأ أي غزوة كان لابد أنه يستعرض الجيش، أقل من 15 سنة لازم يرجع ما يقاتلش، خدت بالك؟ فكان عمير بن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص كان عنده حوالي 13 سنة، وبعدين عارف إن النبي هيرده فراح مستخبي ورا سعد بن أبي وقاص. النبي بيطمئن على أحوال الجيش، فجأة لقى اللبس بتاع سعد بن أبي وقاص بيتحرك يمين وشمال، حد مستخبي وراه، فنظر خلف سعد فوجد عمير فقال: ارجع. فبكى عمير وقال: يا رسول الله، سألتك بالله لا تردني، إني أريد الشهادة. فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله، لا تحرمه الشهادة. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عمير بن أبي وقاص وكان قصير، حتى قال سعد بن أبي وقاص: كنت أعقد له حمائل السيف. السيف بتاعه لما بيتحط على كتافه بيجرجر في الأرض، فكان يحط له السيف الناحية التانية كده ويخليه نازل بزاوية كده عشان يعرف يمشي بيه. قال: فدخل فقاتل فقتل فكان من السابقين. الله أكبر، طفل صغير. أخويا وحبيبي، أم عمار بن ياسر سمية كانت من السابقين، أول شهيدة في الإسلام. رسالة لكل رجل إن يكون رجل. عيب عليك أخويا وحبيبي يلي ما سجدتش لله سجدة، عيب إن تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وإنت بترفض تسجد لله، عيب إن تكون أول شهيدة امرأة وإنت رافضة تلبسي حجاب لحد النهاردة، عيب إن تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وإنت لسه لحد الآن ما بتفكرش تفتح كتاب ربنا وتقرأ في كتاب الله تمسكوا به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تعال نشوف القصر اللي بعده للسابقين، كان قصر عمير بن الحمام، واحنا ذكرناه قبل كده في مره لكن معلش هنكرره لاخر مره لانه فعلا مناسب لهذا الكوكب. عمير بن الحمام اللي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم لما كان واقف في ارض الجهاد، وبعدين اول مره بقى يلتقي المسلمون مع المشركين، وكان الموضوع يعني معركه فاصله، وكانت اول معركه والصحابه لسه مش متعودين على كده. فقام النبي وقال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. الصحابه ساكتين، فالنبي حس ان هم لسه عايزين كلمه تانية، فقال: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فإذا بهذا الصحابي الجليل عمير بن الحمام واقف جنب النبي، فقال بخن بخن: جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخرج بعض التمرات وأكل تمرة أو تمرتين، ثم نظر إلى سائر التمر وقال: والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. فدخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة، بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. كان في قصر مين كمان في كوكب السابقين؟ كان في كوكب أبي أيوب الأنصاري. حضرتك طبعا وحضرتك عارفين مين هو أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري اللي النبي فضل عنده في بيته لمدة 7 شهور في ضيافة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو أيوب الأنصاري بلغ من سن 80 سنة. يا الله يا رب احسن ختمنا يا رب، 80 سنة، ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان رايح عشان يغزو القسطنطينية، يقوم يوم أبو أيوب الأنصاري يقول له: يا يزيد احملني على فرس وتوغل بي في أرض العدو إلى أن تصل إلى أقصى درجة وتفني هناك إذا مت. ويدخل بي يزيد بن معاوية لحد ما وصل لاخر حاجه هناك عند اسوار القسطنطينيه، ويزيد وابو وابو وابو وابو ابو ايوب الانصاري خلاص وهو على الفرس وداخل يجاهد في سبيل الله، وهو بيطلع في الروح في سكرات الموت ومات على فرسه. فدفنه يزيد بن معاوية تحت أسوار القسطنطينية، وما زال قصر وما زال قبر أبي أيوب الأنصاري معروف لحد النهاردة عند أسوار القسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مين تاني كان ليه قصر جميل جدا جدا في كوكب السابقين. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، الخليفة الراشد اللي حكم 26 دولة وأرسل من ينادي في كل مكان في كل بقعة من بقاع الأرض وفي كل مسجد، أين اليتامى؟ شوف فاضت الأموال، طلب من المسلمين يدفعوا زكاة مالهم وصدقاتهم، فاضت الأموال لدرجة أن الباب بتاع بيت مال المسلمين كان لا يغلق من كثرة الأموال، والدنيا أمان كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فنادى فأرسل من ينادي في كل مسجد، تأمن معايا يا مسلم، في كل مسجد من مساجد المسلمين في 26 دولة، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، ويرجع المال مرة أخرى إلى بيت مال المسلمين. يتعجب عمر بن عبد العزيز ويقول: أما ناديتم على الناس؟ يقولون: نادينا يا أمير المؤمنين. قال: فلماذا لم يأخذ الناس المال؟ فيقولون: عففت يا أمير المؤمنين، فعفت الأمة تبعا لعفتك. قال: إذن أرسلوا المال مرة أخرى وقولوا: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين جميعا. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج المسلمون جميعا من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، زوج كل الشباب وعف الشباب.